إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نسمع عن العلاج الكيماوي، ونسمع عن العلاج الطبي، ونسمع عن علاج بالإبر الصينية، ونسمع عن علاج بالأعشاب، وأنواع كثيرة من الأدوية والعلاجات التي تتنوع وتختلف باختلاف المصادر والأوطان والأقطار التي تنسب إليها. لكن هل سمعنا يوما عن علاج بالهمة؟ هل سمعنا يوما عن علاج بمعالي الأمور؟ هل سمعنا يوما أن مجتمعا وجيلا يصدر لأبنائه وتلاميذه وبناته ورجاله ونسائه عظماء يتم علاج حياتهم من خلالهم، ويتم مداواة أمراضهم من خلالهم، ويتم تصحيح مسار حياتهم من خلالهم؟ إننا نرى إعلامنا وشاشاتنا وقنواتنا تضع السيناريوهات الكثيرة لقصص وأفلام ومسلسلات، ربما بعضها في حي شعبي، وربما بعضها في آخر راق، وربما بعضها خارج القطر العربي. وإن هذه المسلسلات وتلك السيناريوهات ربما أفسدت، بل أفسدت يقينا كثيرا، نعم كثيرا، من أخلاقنا وقيمنا وعاداتنا وآدابنا، وأعظم من ذلك بل عقيدتنا. إننا نحتاج اليوم إلى علاج من نوع آخر، إلى علاج للكسل الذي يعاني منه تلاميذنا وطلابنا، وعلاج للخمول الذي يعاني منه كثير من شبابنا فوق مقاهينا وفي نوادينا، وعلاج لذلك التأخر والتخلف عن الرقي والتقدم الذي تعاني منه أمهاتنا وربات الأسر في المنازل. ولكن هذا العلاج لا يحتاج فيه إلى مطالعة مسلسلاتنا وأفلام، إنما يحتاج فيه إلى مرب صادق ناصح أمين يقف معهم على قصص العظماء وبطولات الكبار ونصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتعلم هؤلاء جميعا كيف يعالجون أمراضهم وكيف يتغلبون على شهواتهم. وقفت يوما أتأمل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. وأقلب سريعا صفحات التاريخ، من هذا البراء؟ من أمه؟ من أبوه؟ لحظة، إن أمه أم سليم الأنصارية، كانت زوجة لمالك بن النضر، وأنجبت منه البراء بن مالك وأنس بن مالك. أما أنس فكان أول مولود في الإسلام، وجاءت به أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه بالتمر ثم أبقاه عنده حتى إذا ما كبر أصبح خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي عن نبينا أكثر من 5000 سنة وحديث ثابتين في الصحيحين رضي الله عن أنس. وأما أخوه الأكبر فكان البراء بن مالك، وقبل أن أروي لأبنائي وطلابي وتلاميذي قصته أقف مع أمه. إن أمه أم سليم الأنصارية، تلك المرأة العجيبة التي لما مات زوجها مالك بن النضر وهبت حياتها تعلم أبنائها وتربيهم، وكثر الخطاب والمتقدمون، وكان منهم أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، جاء يتقدم إليها فقال: سأعطيك الصفراء والبيضاء، أي الذهب والفضة. قالت: لا حاجة لي في صفرائك ولا بيضائك، إنما مهري الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قالت: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك، فإن مهري هو الإسلام. فلما جاء من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان هذا أعظم مهر وأغلى مهر في تاريخ الأمة والبشرية كلها. واليوم نرى بعض آبائنا يغالون ويبالغون ويشددون ويضيقون، حتى عنست كثير من بناتنا وتأخر ففاتها قطار الزواج، وحتى وجدنا كثيرا من الشباب يتحجج برفقة في الحرام ومكالمة في الحرام، لأن الحلال صار غاليا ثمينا وصار صعبا بليغا شديدا. ونحن أحوج ما نكون أن نترجم قصص العظماء الأوائل إلى واقع. هذه المرأة في أحد المعارك أمام النبي صلى الله عليه وسلم تمسك خنجرها وتقف بين يدي رسول الله، والنبي يقول: يا أم سليم. ما هكذا تقف النساء؟ تقول: والله يا رسول الله لا يقترب مني رجل من أعداء الله إلا بقرت بطنه بخنجري هذا حتى أموت أو يموت. هذه امرأة فكيف بولدها؟ هذه امرأة فكيف بابنها؟ جاءت معركة اليمامة ووثب خالد بن الوليد قائدا، واستعصى الحصن فجعل خالد يقول: أين البراء بن مالك؟ أين البراء بن مالك؟ قال: نعم ها أنا يا أمير المؤمنين. قال: يا براء قم فعظ الناس. فوقف البراء على صخرة وجعل يقول: أيها الناس، إن كنتم قد جئتم من مدينة رسول الله فلا مدينة لكم بعد اليوم، إنما هو الله والجنة، الله والجنة، الله والجنة. فحاص المسلمون حيصة الوحوش حتى وقفوا على الحصن محاصرين، قد طرقوا الأبواب يهزون الجدران ويكسرونها. قال البراء: احملوني إليهم. قالوا: أين نحملك؟ قال: ضعوني على الترسي وارفعوني بأسنة الرماح وألقوني وراء الباب. يا براء، وراء الباب 80 رجل، فارس، أشاوس، أشداء، يدافعون عن الحصن ويقاتلون من أجل حماية مسيلمة الكذاب. كيف تفعل؟ قال: ارفعوني، هذا شأني وشأنهم. حتى إذا ما رفعوه فألقوه وراء الباب، ما هي إلا ساعة أو سويعات وإذا بباب الحصن يفتح، يفتح مع بقايا من جسم متهتك ممزق مطعون بأكثر من 80 سيف. حتى إذا ما عولج وعولج طويلا وكتب الله النصر للمسلمين، جعل خالد يذكر البراء ويقول: يا يوم اليمامة كم عانى فيك البراء، يا يوم اليمامة كم بذل فيك البراء، يا يوم اليمامة كم قدم فيك البراء. وقتل مسيلمة الكذاب ذلك اليوم. هذا البراء ابن مالك العظيم يقابل المسلمين ويقابل المسلمون جماعة من الروم في معركة من المعارك، كانوا قد تحصنوا بالحصن شديدا، وكانوا قد وضعوا سلاسل من فوق الحصن، وضعوا فيها كلاليب وكرات من الحديد والفولاذ المحمى الذي احمر واتقد من شدة ما وضع على النار، فكانوا يلقون بالسلاسل، فتمسك السلاسل بأجساد الصحابة وتمسك السلاسل بفرسانهم ثم يجرونها يسحبونها، فأمسكت سلسلة وكرة محماة بالنار بجسم أنس بن مالك، وصرخ الناس: أنس، أنس. وسمع البراء الكلمة، قفز من فوق فرسه وانطلق فوق الصخور وصعد فوق الأشجار وقفز والسلسلة ترتفع بأخيه، أمسك بها وجعل يعالج جسم أخيه من النار حتى نزل، فجعل خالد ينظر إلى يده وكفه، وجعل الصحابة يتأملون، يتأملون متعجبين. ما بقي في كفه مالك بن النضر، ما بقي في كف البراء بن مالك إلا أصابع يسيرة، أما الشحوم فذابت وأما اللحوم فاحترقت ومضى يعالج شهورا طويلة حتى إذا ما كان يوم تستر وقد تحصن الفرس بحصن تستر جعل الصحابة يعانون شهرا طويلا الأعداء متحصنون ولا أحد يستطيع أن يفتح الحصن قالوا لقد كنا نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره الله منهم البراء بن مالك جعلوا ينادوا يا براء يا براء أقسم اليوم على الله أقسم اليوم على الله فقد طال الصبر شهر كامل يحاصر المسلمون حصنا نفذ الطعام والشراب وهم على بعد مسافة كبيرة من الجزيرة فجعل البراء يقول اللهم إني أقسم عليك إلا منحتنا أكتافهم اللهم إني أقسم عليك إلا منحتنا أكتافهم ثم جعل يقول وأقسم عليك إلا رزقتني الشهادة ففتح الحصن ذلك اليوم وقتل البراء بن مالك شهيدا قلت يوما لأحد الشباب ما أعظم قصة مرت عليك في التاريخ إذا ما وجدت من نفسك كسلا أو بطا أو مللا جعلت تفكر ما الذي يجعلني أنافس وأسابق قال يا شيخ نأخذ في كتبنا ودراساتنا ومدارسنا وثانوياتنا قصص المخترعين الذين سهروا وفكروا وعانوا كثيرا ربما كانت بعض هذه القصص تلهمني أن أزداد عملا وجهدا قلت وهل رأيت علاجا أعظم من الهمة وهل رأيت علاجا أبلغ من الهمة كان النبي يعالج الصحابة بهذا العلاج يربيهم بهذه التربية يسعدهم ويربط قلوبهم ويداوي جراح نفوسهم بهذه التربية في يوم من الأيام يقول رجل يقال له خالد الهذلي لأقتلن محمدا اليوم شر قتله فمن أراد أن يقتله معي فليدركني في عرفات ترتجف قريش وترتعد من رجل فارس قوي شجاع تاريخه كله انتصارات ليس فيه هزيمة واحدة إنه خالد الهذلي جاءت قبيلته من ورائه وجعلت العرب توفد الفرسان الشجعان الأشاوس الكبار حتى اجتمع لخالد الهذلي 1000 فارس كلهم قد اجتمعوا في صعيد عرفات سمع النبي المقالة والخبر فوقف بين الصحابة يقول إني قد بلغني أمر خالد الهذلي والله لأقتلنه والصحابة إذا رأوا النبي قد أقسم تفور دماء الغيرة في عروقهم وتنتفض صدورهم ويستعد كل واحد منهم أن يموت فداء لرسول الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني برأس خالد الهذلي وقف الصحابة كلهم وقفوا كلهم يرفعون أيديهم ومن بين الصفوف تخطى ابن 17 تخطاهم تقدمهم حتى وقف أمام رسول الله يقول يا رسول الله ما له إن جاءك برأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم هو معي في الجنة هو معي في الجنة قال هذا الشاب عبد الله بن أنيس أنا آتيك برأسه يا رسول الله فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ابن 17 ولد في المدينة وعاش في المدينة لا يتذكر شيئا من مكة ولا يعرف الطرق ولم يسافر وليس ذا بأس ولا شدة ولم يشارك في معارك كبيرة عظيمة فسأل النبي سؤالا بديهيا يا رسول الله صفه لي أعرفه أنا ذاهب الآن مسافر إلى مكة لأقتل رجل ولا أعرف من هو قال إنه رجل مهيب عظيم إن رأيته هبته وإن تكلم أسمع وإن تحدث أبلغ وكأن عبد الله بن أنيس يقول في ذهنه يا رسول الله أنت تخيفني منه أم تصفه لي هل تصفه لي حقا أم تخوفني منه فسمع عبد الله بن أنيس تلك المقالة دخل إلى بيته وداره وخلع ملابسه كلها وأمسك سيفه فألصقه ببطنه وفخذه وربطه جيدا ثم لبس إزاره ورداءه وملابسه وسراويله وعمامته ووضع جرابا من التمر وسقاء من الماء على كتفه وانطلق يمشي من المدينة إلى مكة أي خوف وهلع وفزع يصيب ابن 17 يمضي في الليل لوحده ويمشي في حر الظهيرة لوحده، يستند أحيانا ويستظل بالشجر أحيانا، يشرب الماء ويأكل التمر، حتى إذا ما وصل إلى مكة جعل يسأل عن الأسواق، فدخل يقول: يا أيها الناس، هل رأيتم بعيرا أو جملا صفته كذا وكذا؟ يسأل الناس عن البعير والجمل والناس لا يجيبونه، حتى انتشر بين الناس أن غلاما يسأل عن جمل قد آبق وهرب منه، ثم انطلق إلى عرفات وجعل يسأل الناس، فرأى اجتماعا كبيرا مهيبا، فسأل بعض الحاضرين: ما هذا الاجتماع؟ قالوا: إن خالد الهذلي قد اجتمع ليقتل محمدا. قال: أنا معكم أقتله. حتى إذا ما تسامع هؤلاء الفرسان أن غلاما صغيرا في 17 يصرخ وينادي أن يقتل محمدا معهم، جعل خالد يقول: أفسحوا له الطريق. حتى إذا ما رآه سأله: من أنت؟ قال: أنا شاب أبحث عن جمل لي قد شرد وأبق، فلما علمت أنك قاتل محمد قلت أقتله معك. قال خالد: إذن أنت ضيفي هذه الليلة. الله أكبر. ويقدر الأقدار رب الأرض والسماء، ويستضيف خالد الهذلي عبد الله بن أنيس الأنصاري العظيم البطل الجليل في خيمته، يأكلان ويشربان، يتسامران في أشعار العرب، ويتذاكران أيامهم، حتى إذا ما اضطجع خالد للنوم أخرج عبد الله بن أنيس سيفه من بين جسمه ولحمه وثيابه، ثم وضع يده على فم خالد واحتز رقبته يذبحها كما تذبح الشاة، حتى فصلها عن الجسم فأفرغ ما فيها من الدم. ولصوته خوار، يظن بعض من كان جانب الخيمة أنه يشهر من شدة نومه، حتى إذا ما أفرغ الرأس من الدم أخرج عمامته فلفها به، ثم وضع الرأس فوق ظهره وخرج ليلا. أي رعب يحتويه؟ أي خوف يركض وراءه؟ ربما يطاردونه، ربما يسعى الجنود وراءه، ربما تجري الخيول والفرسان لتتبعه. حتى إذا ما أبعد بعيدا وخرج من مكة طلع الصباح، فجعل الناس ينادون على خالد: يا خالد! فما أجابه، فدخلوا خيمته فإذا جسم بلا رأس، فقالوا: لا قبل لكم بمحمد، قد قتل خالد، فعودوا إلى بيوتكم. فتفرق هؤلاء الفرسان الألف، ومضى عبد الله بن أنيس يغز السير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا ما أقبل قبالة المدينة جعل بعض من أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يستطلعون الخبر، يقولون: يا رسول الله، أقبل عبد الله بن أنيس. حتى إذا ما وقف عبد الله بن أنيس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي: أفلح الوجه، أفلح الوجه، أفلح الوجه. قال عبد الله بن أنيس: أفلحت يا رسول الله، هذه رأس عدو الله قد أمكنك الله منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، خذ عصاتي هذه، خذ عصاتي هذه، أعرفك بها يوم القيامة، فإذا ما قابلتني يوم القيامة قلت: يا رسول الله، هذه عصاتك، وأنا من قتل عدو الله لأجلك. وجعلت الصحابة تدمع عيونهم وهم يرون كيف يربي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا لو تعلم أبناؤنا اليوم كيف يكون العلاج بالهمة؟ أرسل لي أحدهم رسالة يشتكي من وقوعه في العادة السرية، وأنه حاول مرارا وتكرارا ومرارا وتكرارا ترك الإنترنت والمواقع وترك الأغنيات والكليبات، لكنه يتذكر فيعود ويتوب فيعود ويتوب فيعود. قلت: هل جربت أن تحمل هما للدين؟ هل جربت أن تعالج قلبك بالهمة؟ ليست المسألة هروب من المعصية وابتعاد عن مكان المعصية وترك لأسباب المعصية، بل أنت تحتاج إلى علاج أقوى ومضاد حيوي أبلغ، وهو أن يكون لك همة لتنصر دين الله جل وعلا، وأن يكون لك ارتفاع ورقي عن سفاسف الدنيا وحقارتها. وهذا ما مضى عليه الصحابة رضوان الله عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة جلوس حوله: والله والله والله لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو. يسمع القعقاع الجملة يرتجف قلبه ويطرب فؤاده، والصحابة يتعجبون: ما هذا المديح البليغ؟ ما هذا الثناء العظيم؟ وتمر الأيام ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي خلافة أبي بكر ويموت أبو بكر، وتأتي خلافة عمر وينطلق عمرو بن العاص، فيأتي إلى مصر فاتحا عظيما، فيدخل أكثر من أهلها، أكثر أهلها في الإسلام، ويستعصي على عمرو بن العاص كتيبة من الرومان، كانت كتيبة مسلحة قوية. أرسل رسالة إلى أمير المؤمنين عمر يقول: يا عمر، لو رأيت بلدا عظيمة كهذه البلاد، لكنه استعصى علي كتيبة من الرومان زهاء 4000 رجل، وإني أطلب منك 1000 رجل، وإني أطلب منك 1000 رجل، وأنا قادر بإذن الله أن أهزمهم. وصلت الرسالة إلى عمر وكان معتدل وكان متكئا في مجلسه، فاعتدل ثم قال لبعض غلمانه: أين القعقاع بن عمرو؟ قالوا: هو في بيته أو ناحية في بستانه. قال: ائتوا بي إليه. فجاءوا بالقعقاع بن عمرو، قال: يا قعقاع، إن عمرو بن العاص يستنجد بك. قال: يستنجد بي يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: خذ سيفك وفرسك وتزود وانطلق إلى أرض مصر. وانطلق عمرو بن وانطلق القعقاع بن عمرو، وعمرو بن العاص بين كل صباح وغروب شمس ينتظر المدد الذي يأتي من قبل عمر، حتى إذا ما طلعت الشمس صباح يوم فرأى خيلا وفارسا يزول سرابه، يطير غبار خيله. ما هذا؟ لوحده؟ أهذا بريد؟ أهذا رسول؟ أهذا هارب؟ أهذا محذر؟ من هذا؟ أو هذا مقدمة الجيش الذي يرسله عمر؟ حتى إذا ما اقترب عرف عمرو بن العاص من جرمه وجسمه فوق فرسه أنه القعقاع بن عمرو، حتى إذا ما أقبل القعقاع أمسك عمرو بخطام الفرس، ونزل القعقاع يعانق عمرا، يرحب به عمرا ويقول: أين بقية الفوارس؟ قال: والله لا أدري، أخبرني عمر أنك تطلبني فجئتك. فجعل عمرو بن العاص يضع يده على رأسه يقول: ماذا صنعت يا عمر؟ ماذا صنعت بنا يا عمر؟ ماذا صنعت بنا يا عمر؟ ويرسل رسالة إلى عمر يقول: طلبت منك 1000 رجل وجئتني بالقعقاع بن عمرو. قال عمر: ويحك يا عمر، أما سمعت النبي يقول: لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو؟ وارتجف عمرو بن العاص، ودخل القعقاع يفل الصفوف ويهد الكتائب، وكتب الله أعظم وآخر انتصار للمسلمين في أرض مصر، واستتبت الخلافة وارتفعت الراية، وأصبحت مصر حاضرة الإسلام، أعظم البلاد وأكبر البلاد وأعظم المقاتلين وأشد الفرسان، حملوا القرآن وعلموا السنة ونشروا العلم. واليوم أصبحنا نصدر بعض الراقصات، وأفلامنا ومسلسلاتنا تغزو كثيرا من المجتمعات والقنوات، واليوم أصبحنا نستحي، نعم نستحي في منابرنا أن نعالج تلاميذنا وأبنائنا بعلاج الهمة، نخشى إن تحدثنا أن يقولوا: إنهم يزرعون فيهم فسادا، إنهم يزرعون فيهم إرهابا، إنهم يزرعون فيهم تطرفا. يا عقلاء، التطرف أن يربى أولادنا على الفحشاء والمنكر، التطرف والإرهاب أن يصدر لأبنائنا قصص الحب والغرام والخيانات الزوجية. ما خلت اليوم مسلسل، وما خلى مشهد، وما خلت قصة في فيلم إلا وفيه خيانة، وكأنهم يصدرون أن نساءنا كلهن خائنات. أين رجولتنا؟ أين رجولتنا؟ وأين علاج أبنائنا الحقيقي الذي نسعى إليه؟ إنها كلمات نذير محذر. لما رأيت آلاف الرسائل تأتيني وتردني من شباب وفتيات جل شكاويهم من الشهوات والفتن والمحرمات، وكلهم يشتكي أنه حاول الابتعاد وما استطاع، لكن أحدا لم يعلمهم كيف تداوى القلوب بالهمة العظيمة التي كان يداوي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه بها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فخير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآبائنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. إن العلاج بالهمة أيها المؤمنون دواء ناجح ناجع بإذن الله جل وعلا. هل تذكرون عبد الله بن أنيس الذي أشرت إلى قصته قبل قليل؟ نعم، كبرت به السن وأصبح عالما يعلم الناس سنة رسول الله. سمع يوما أن جرير بن عبد الله البجلي كان قد أقام بمصر بعد وفاة الخليفة عمر، فسمع أنه ما سمع أحد حديث الاستئذان من رسول الله غيره، فركب عبد الله بن أنيس دابته ومضى مسافرا حتى أتى مصر. فلما وقف عند جرير بن عبد الله البجلي قال: يا جرير، أأنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الاستئذان؟ قال: نعم. قال: والله ما جئت إلا لأتيقن أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الحديث منه. ثم ركب دابته وقفل راجعا إلى المدينة. إن الهمم عندهم كانت تدفعهم إلى العلم دفعا، وإلى الفقه دفعا، وإلى الفهم دفعا. ما بال عقول أبنائنا اليوم أمام شاشات الكمبيوتر، أمام الألعاب الإلكترونية؟ ما بال عقول أبنائنا اليوم أمام حيل المكر والنصب والخداع؟ ما بال عقول أبنائنا اليوم أمام البلطجة والتعدي والقتل وسفك الدماء؟ إنهم يظنون أنها مهارة، وأنه ذكاء، وأنها قوة، وأنها رجولة، وأن اسم ذلك الإنسان إذا ما خاض معركة في حيه سوف يسطر للأجيال من بعده. لا يا أيها المسكين، إن اسمك يموت بموتك، وإنما الذي يسطر من بعدك عملا يبقى معك، وسنة تحيا بعدك، وطاعة يتقلد بها الآباء والأحفاد من بعدك. عندئذ يكتب الله جل وعلا تاريخك، ويعلن الله جل وعلا من ذكرك. إحدى النساء كانت عجيبة الهمة، كانت خطيبة شاعرة بليغة فصيحة، تسمى أسماء بنت يزيد بن السكن. أسماء كانت قد جمعت مع مهارة الفصاحة والخطابة والشعر والبلاغة، جمعت مهارة تزيين النساء، فكانت تجمل شعورهن وتنظف أبدانهن وتحسن منظرهن، حتى إن الرجل من الصحابة كان إذا رأى امرأته شعثاء، يعني غير جميلة، قال: ما لي أراك شعثاء، انطلقي إلى أسماء. فكانت النساء يجلسن عندها، فكانت تحدثهن عن السنة، وهي تمشط شعورهن وتكوفرهن وتجملهن. ثم اعتمل في قلبها هم لماذا يفوز الرجال بالحسنات ونحرم نحن النساء. فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، انكم معاشر الرجال فضلتم بصلاة الجماعة والجمعة والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحج والعمرة، ونحن معاشر النساء مواضع شهواتكم، نحفظ اولادكم ونرعى حقوقكم، فاذا غبتم عنا عدتم الينا فوجدتمونا اجمل ما نكون، فماذا نحن لنا؟ فنظر النبي للصحابة يقول: ارأيتم امرأة ابلغ في حجتها من هذه المرأة؟ قالوا: والله ما رأينا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أسماء، عودي إلى من وراءك من النساء فأخبريهن أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. فرحت أسماء وعادت إلى النساء تبشرهن، فما جلست امرأة عندها تمشط شعر رأسها إلا قالت: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حسن تبعلك لزوجك يعدل الجهاد في سبيل الله. أخرجت أسماء جيلا من المجاهدات، نعم، مجاهدات في بيوتهن. واليوم لا يأتيني عصر يوم ويمر علي إلا واتصال: يا شيخ، نريدك في قصة صلح، يا شيخ نريدك في مسألة الطلاق. يا شيخ نريد، يا جماعة بيوتنا خربت من الطلاق والخلاف والشقاق والنزاع، لأن كل الطرفين ما تعلم أي واحد فيهم يؤدي حق الآخر، وأي واحد فيهم يؤدي ما طلب منه. لذلك هدمت تلك البيوت وانهارت. وأسماء امرأة ربت جيلا من المجاهدات يتبعلن تبعلا حسنا للأزواج، ماذا لو صدرنا هذه المعاني وعلمنا بناتنا أن العلاج بالهمة وخدمة الزوج وإسعاده والوقوف في ظهره ومساندته وإدخال السرور عليه والصبر على ألم أمه وأبيه والصبر على تربية أولاده، أنه باب من أبواب الجهاد، أنه باب من أبواب القتال، أنها تنافس زوجها وهو في محرابه أو وهو في عمله أو وهو في الحدود على السهور جنديا يحمي البلاد، إنها تنافسه، تنافسه في بيتها. لو صدرنا هذه المعاني لعلمنا أن العلاج بالهمة يا عباد الله من أعظم أسباب الدواء والشفاء. وهكذا مضى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمرو بن الجموح رجل أعمى، رجل أعرج، كان هذا الرجل يشتهي أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا، وكان أولاده يقولون يا أبتاه إن الله قد عذرك، فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، قال والله لأقاتلن مع رسول الله. حتى إذا جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل يقول النبي له يا عمرو إن الله قد عذرك، قال والله يا رسول الله لأطأن بعرجتي هذه الجنة، لأطأن بعرجتي هذه الجنة. فلما رأى النبي إصراره قال لأولاده خلوا بينه وبين الجنة، خلوا بينه وبين الجنة. اليوم كم نحتاج أن يعلم أبناؤنا أن يخلى بينهم وبين الجنة. فالتلفاز الذي يسهر أبناءنا إلى ساعات طويلة متأخرة من الليل إذا ما أغلق فتحنا لهم في المقابل باب صلاة الفجر وباب الجنة. والهاتف الذي يمتلئ صورا محرمة وأغنيات كاذبة ومشاعر مزيفة لو أغلق وأطفئ ومنع أبناؤنا من أن يقفوا على أبواب المعاصي هذه لفتحنا في المقابل لهم بابهم بابا بابا بينهم وبين الجنة. ومثل هذه المعاني كان يربي الصحابة أبناءهم عليها حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أحدهم لابنه يا بني إذا تكلم رسول الله أنى لرجل أن يتكلم بعده. كنت أتناقش مع شاب قبل أسابيع قليلة أتحدث معه عن سنة من السنن التي اختلف فيها، فقلت يا أخي يكفيك قبل أن تذهب إلى قول العالم الفلاني أو الفقيه الفلاني، يكفيك أن تعلم أنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرع يجيبني فيقول لكن يا شيخ الظروف تغيرت، ومن الحكمة فعل كذا وكذا، ومن الأفضل أن نفعل كذا وكذا، لا نريد أن نؤلب الناس علينا ولا أن يتكلم العامة علينا. قلت يا أخي ماذا لو جعلنا العامة تعرف أننا إنما نفعل ذلك سنة لرسول الله، إن هذا أبلغ تربية. تعال يا ولدي تعال اسمع، هل سمعت عن بلال ابن عبد الله ابن عمر؟ قال لم أسمع. قلت أما تعرف أن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب أنجب ولدا يسمى بلالا، وكان مهتما بالعلم الشرعي، وكان غيورا على حرمات المسلمين، وكان يسمع عن تبرج النساء في زمن عبد الله بن عمر، والتبرج كانت عندهم أن المرأة ربما أظهرت شيئا من وجهها أو كفيها أو قدميها، هذا التبرج عنده. وذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تصلي في المسجد، فقال بلال غاضبا والله لنمنعهن أن يأتين المساجد. سمع أبوه عبد الله بن عمر قال ويحك يا بلال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال بلال والله يا أبتي لو رأى رسول الله نساءنا لمنعهن. قال ويحك، النبي يتكلم، النبي يتكلم، أنت تصمت، أنت لا تتحدث. أو ما كان يعلم النبي أن زمنا سيأتي تتبرج فيه النساء؟ لكن ربما كانت توبتها من بين جدران المسجد، ربما كان عودتها وحجابها وبكاؤها ونحيبها من بين جدران المسجد، حتى وإن كانت تمشي في الشارع غير محجبة، حتى وإن كانت تمضي في الطريق متبرجة، فلا تمنع المرأة من أن تأتي بيت الله جل وعلا إذا ما دخلت هذا البيت بأدب وخلق حسن. فما أعظم أن نربي أبناءنا بالهمة كما ربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات محب ناصح جاءت في الصدر وتحركت في الفؤاد، ألهبها اللسان إلهابا، أخرجت حروفها لأسمع بها مسامعكم وأشنف بها آذانكم، ولنربي أبناءنا وبناتنا عليها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أبناءنا. اللهم أصلح أبناءنا، اللهم داوي أمراض قلوبهم، اللهم داوي جراحاتهم، اللهم املأ أنفسهم همة عالية كما ملأت نفوس الصحابة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أدبنا كما أدبت الصحابة، وعلمنا كما علمت الصحابة، وربنا كما ربيت الصحابة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا سخاء رخاء عظيما منتصرا كبيرا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا مصر سوءا أو إفسادا أو إرهابا أو تفجيرا أو تضييعا أو إذهابا للعقول والنفوس أو إذهابا للأخلاق والآداب أو تفسخا من الدين، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم غوثك غوثك لأهل الشام، اللهم فرجك لأهلنا في سوريا، اللهم نصرك لعبادك المستضعفين هناك، اللهم كن لأهل السنة في لبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم فرجك لأهل السنة في العراق، اللهم نصرك لأهل السنة في اليمن، اللهم اجمع فصائل أهل السنة في أرض اليمن على كلمة سواء، اللهم ارفع راية العلم والإيمان في أرض السودان، اللهم أذهب وأخرج من أرض السودان كل فتنة وكل بلية يا رب العالمين. اللهم غوثك وفرجك لأهلنا في بورما وكشمير والصومال وفلسطين والشيشان وفي كل أرض وتحت كل سماء، وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم